إن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، الحقيقة أن شعور الإنسان بالشرف وهو تلميذ للنبي عليه الصلاة والسلام شرف، كلمة يقولها فيغير حالة أمة، كلمة يوجه إليها فتتغير حالة أمة. إحنا كلما قام المصريون مثلا أو السوريون أو أي حد أو التونسيون بثورة، بدلا من أن تستقيم الأمور فترة طويلة تعود إلى الانحراف مرة أخرى. وحتى في التاريخ الإسلامي يوجد حاكم كويس ويرجع اللي بعده يبقى وحش فتبوظ الدنيا تاني. الفكر الإسلامي إذا به يفاجئنا بشيء أنت تقدر تسميه الحراسة، إن لازم يبقى فيه حراسة. يعني أنا مش هعمل مثلا ثورة 25 يناير وامشي كويس بقى وخلاص، لا، أعمل 25 يناير لازم أخلي بالي إن يبقى فيه حراسة إنه ما يحصلش انحراف تاني، ما أي حد تاني ممكن ينحرف. إيه يعني 5-6 سنين ترجع لانحرافات مرة تاني؟ فإذا بالرسول عليه الصلاة والسلام يشرع لنا عنصر إيه؟ الحراسة، إن مش العبرة بالتغيير، إنك غيرت مثلا تشيل الحاكم الظالم وتجيب حاكم عادل، لا، العبرة إنك تعرف تحرس الحاكم اللي هيجي ده بعد كده، عادل ولا ظالم تعرف تحرسه كويس. الكلام ده الإسلام هو اللي يقوله. وقبل ما أقول لكم ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام، أقول لك إن دي مناقشات حصلت وهم بيحطوا الدستور الأمريكي. قالوا افرض الحكم انحرف، راحوا حاطين حل. قالوا لهم طب افرض ان الحل ده حصل انحراف، يعني مثلا الحكم انحرف يبقى البرلمان، افرض البرلمان اشتروه يبقى المحكمة الدستورية، افرض المحكمة الدستورية باظت، لحد ما في الاخر قالوا فاذا كل الضمانات راحت ما فيش قدامنا غير حراسة الشعب، ان الشعب هو الذي عليه ان يحمي الدستور وان يتصدى للحكم القائم. الدستور الألماني فيه نفس الكلام، ودساتير أخرى فيها كده، إن إذا الحكم اعتدى على الدستور خلاص المقاومة بالقوة للظلم. الكلام ده هم لم يبلغوا فيه شيئا مما قاله الإسلام، هذا هو ما علمنا إياه النبي، بس احنا مش واخدين بالنا، صلى الله عليه وسلم، احنا مش واخدين بالنا. الآية قالت له يا مسلمين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول والحكام وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء، إذا أنت والحكام تنازعتوا، ما قالوش صهين فوت، قال له فردوه، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يعني رجع الأمور لنصابها ما تسيبهاش ضيعة. الشعب مش مكلف يفوت الظلم ولا المظالم، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا أمتي بطلت تقول للظالم أنت غلطان، إذا هابت خافت أمتي أن تقول للظالم أنت ظالم فقد تودع منها، ما عادتش تنفع، كل سنة وانتوا طيبين خلاص باظت. امال امتى تفضل الأمة فيها رجع فيها أمل؟ طول ما تقدر تقول للظالم أنت ظالم. حلو قوي قوي قوي. وطبعا عمر بن الخطاب ترجم هذا وقال والله لا خير فيكم إن لم تقولوها، إذا ما قلت ليش اتقي الله، إذا الأمة لم تأخذ على يد الظالم لتأخذن على يد الظالم ولتمنعنه ولتأطرنه على الحق أطرا تحملوه على الحق، أو لا يشكن الله أن يعمكم بعذاب، كله يتعذب الحلو والوحش لأنه سايبين الظالم يرتع في الأرض. تعلمنا من هذا، ولذلك يا إخواني أنا أرى أنه لابد أن نتعلم من النبي عشان مش لما تقوم ثورة سنة 2011 نمشي حلو 2011 و2012 ونرجع نفسد. لا، احنا محتاجين نعمل شيء دائم. ولذلك مثلا زي ايه شيء دائم؟ زي ان الجهات الرقابية في البلد لازم تدلها حصانات قوية وتختارها اختيار قوي. ازاي تديله حصانات قوية؟ يعني ممنوع حد يدسه على طرف، ممنوع يترفد، ممنوع يترقى ترقية استثنائية، ممنوع يتعين محافظ بعد ما يطلع على المعاش، ممنوع ولاده ياخدوا مزايا إضافية، لازم محدش يقدر يقبض عليه، محدش يقدر يتصنط عليه، محدش يقدر، محدش الحصانات دي بنوعيها انك بتحميه وانك كمان ما بتديلوش مزايا تخليه قوي جدا. مين اللي ممكن يأثر عليه؟ سلطة ايه؟ مين يقدر يديله حاجة او ياخد منه حاجة؟ مين؟ مفيش خلاص، الا في الخفاء. رشوة بقى تبقى جريمة يتقبض عليها وتضبط. انما حصانات، لازم حصانات الجهات الرقابية تبقى قوية جدا. الحصانات دي الجهات الرقابية زي ايه؟ مجلس الشعب جهة رقابية، الصحافة جهة رقابية، جهاز المحاسبات جهة رقابية، جهاز الكسب غير المشروع جهة رقابية، أجهزة التي تراقب الرقابة الإدارية جهة رقابية. كل أي حد في جهة رقابية يجب ألا يمكن لأحد أن يدسه على طرف إلا من داخل الجهاز رقابة، يعني شرطة من داخل الجهاز. مثلا النيابة يبقى جواها النيابة، القضاء من جوا القضاء، البرلمان من جوا البرلمان. بس انا لو جيت ادي حصانة، وانا زي ما قلت لكم ان بياخدوا مزايا، يجي واحد او الحمد لله ما فيش كله تمام، بس يرفع سماعة التليفون، يا معالي الوزير انا ابني اتخرج السنة دي وعايز اعينه، يقول له طبعا يا فندم، مرة ومرتين اتكسرت عينه، خلصنا خلصنا خلاص، بقى في حاجة قصاد حاجة. فلازم الحصانات معناها انه حتى المزايا لا يتلقى مزايا استثنائية، ما فيش حاجة اسمها ترقية استثنائية، وفي نفس الوقت ياخد ما يكفيه لازم. لكن انا ما اقدرش ادي مزايا من غير ما اختار صح، لان جايز ادي حصانة لشخص وهو انسان منحرف. لذلك لازم اضع سبيل لاختيار اعضاء الاجهزة الرقابية دي والقوانين الخاصة بها تخليهم ناس فعلا راشدين. شيء تاني، انه لازم افرض مجلس الشعب تزور وبقى مجلس الشعب مزور، مين اللي يقول ان مجلس الشعب مزور؟ محكمة النقض بتعمل تقرير، فالتقرير يروح ويركنوه عندهم وغيره. محكمة النقض نفسها عندها تقارير كانت بتنقي، محكمة النقض نفسها عندها تقارير قعدت سنين طويلة وما خلصتش، والله أعلم بدهم يخلصوها وحاجات تخلص بسرعة، مصيبة يعني. محكمة النقض عشان تحط تقارير في الآخر، أنا ما أقدرش أعتمد على التقارير دي إلا إذا ثبت إن المجلس كله مزور. لذلك أنا قلت إنه لازم ينشأ شيء في المحكمة الدستورية العليا اسمه الجمعية العمومية، لا تقل عن 40 قاضي دستوري، 40 قاضي، الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا، و40 قاضي لهم حصانات ومختارينهم صح، ويجتمعوا سنويا يراقبوا في تزوير، في إكراه، في ضغط، في حد بيضغط عليه، في أي جهة رقابية اخترقتها السلطة، مباحث أمن الدولة بتستدعي أو بتضرب أو بتعذب أي حد في الصحافة، في واحد اسمه رضا هلال اتقتل ولا بتاع، في واحد اسمه كذا. إذا أدركت هذا تصدر حكما تلقائيا، مش لما حد يرفع لها قضية، لازم مثلا يوم 1 مارس من كل سنة يصدر الحكم، تصدر حكم الجمعية العمومية للمستشارين اللي معاهم حصانات، يقولوا والله الحالة في مصر انه المؤسسات الدستورية غير مكرهة وغير مزورة ولا تخضع للضغوط، خلاص بالشكل ده تستمر الامور زي ما هي. افرض بقى لاحظت ان الانتخابات مزورة، تصدر حكمها بأن المؤسسات الدستورية في الدولة أو بعضها أو مجلس الشعب أو مؤسسة كذا تخضع لإكراه ومش ماشية طبقا للدور اللي رسمه لها الدستور، حينئذ تترتب أحكام ضخمة، من ضمنها حق مقاومة السلطات، من ضمنها سقوط هيبة المؤسسات الدستورية اللي هي رئيس الدولة اللي ماسك، من ضمنها. ولذلك هذا الكلام لابد انه يكون، لانه دي حراسة الارتداد الدستوري، علشان اول ما رئيس يبتدي ينحرف، اول ما يبتدي الاراضي تنحرف، يعني مثلا افرض دلوقتي جم تاني وزعوا الاراضي على قرايبهم، ايه اللي كان بيخلي الدنيا تعدي؟ ان الاجهزة الرقابية ساكتة لانها خايفة. انما لو ان الاجهزة الرقابية مش خايفة وعندها حصانات هتنطق، طبعا عندها حصانات بس ممكن من مش بالقانون، بالضرب، يقابلوهم في الشارع يمسكوا يرنوا علقة يضربوا يقتلوا ابنه يخطفوا. في الحالة دي المحكمة الدستورية العليا هي التي ستصدر حكما بأن أجهزة الرقابة مش ماشية بالمضبوط، أو إنه الصحافة مش ماشية، ما بتاخدش معلوماتها طبقا لقانون شفافية المعلومات أو حق تداول المعلومات. طيب في الحالة دي افرض ما حصلش كده، ان المحكمة الدستورية نفسها مهددة، هنا الشعب خلاص بقت مسألة، لانه الذي سيستطيع في النهاية انه يعتبر الشعب كله بالكامل ساكت على رشاواه، ولذلك ساعتها يومئذ تخرج الشعوب وعندها حصانة في نص الدستور نفسه ان خروجها غير مجرم. فلما تيجي تعرض على القاضي، القاضي يديله براءة. هذه المنظومة أنا الحقيقة لا أريد أن يعني أن أنطلق منها إلى تفاصيل، إنما أنا عايز أقول لك أن وضع نظام يكفل عدم الارتداد الدستوري أهم بكتير جدا. النظام اللي كان فات ده ما كانش راضي يحط قانون محاكمة الوزراء، الدستور بينص على قانون لمحاكمة الدستور الوزراء، مش راضين يصدروه خالص خالص، ما صدرش، قعد 60 سنة ما يصدرش، 60 سنة، عهد عبد الناصر، عهد السادات، عهد حسني مبارك، ما فيش الكلام ده. ليه؟ لانه مش عايز يعمل كده، مش عايز يبقى عندك امكانية تحاكم. لازم تصدر هذه المنظومة القانونية، ولازم يصبح حق تكوين الجمعيات وحق تكوين الصحافة اصدار الصحف وحق اتحادات الطلاب والعمال، لازم الناس يبقى عندها إمكانية أن تتنفس وأن تتحرك بصورة أو بأخرى. أيها الإخوة، ليست العبرة بثورة تغير، وإنما العبرة بمنظومة كاملة تحافظ على الحراسة لعشرات السنين. وعندكم بلد كأمريكا، أمريكا في الحقيقة لا تزال تحافظ على ديمقراطيتها التي يزعمونها ويقولونها ويصفونها، لأن عندهم النظام إن ما فيش حد يستطيع أن يبطش على كل الولايات مرة واحدة نتيجة لا مركزية الولايات. إحنا عايزين نظام قانوني يخلي إن السلطة القاهرة دي ما تقدرش يبقى تحت ايديها كل الـ كل الدنيا تقهرها، وانما علينا ان نعرف كيف تسير الامور بطريقة هي في حد ذاتها منها فيها زي ما يقولوا تكفل انه تستمر الدولة ان شاء الله صالحة. ونسأل الله الا يرد الظلم الينا ابدا يا رب العالمين، وان يقينا شرور انفسنا، اللهم امين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.